أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 45 شرح كتاب عمدة السالك وعمدة النافق للإمام ابن عقيل المصري رحمه الله تعالى. ونزلنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه عن باب الغسل. والدرس السابق كنا تكلمنا عن موجبات الغسل فيما هو يشترك فيه الرجال والنساء، وقلنا الذي يشترك فيه الرجال والنساء من موجبات الغسل 3: الأول وهو خروج المني، الثاني وهو الجماع، يمكن أن نجمي الاثنين في قولنا الجنابة، والثالث وهو الموت إلا الشهيد. الشهيد يحرم تغسيله حتى لا يذهب أثر العبادة، وأما بالنسبة للكافر فيجوز أن يغسل لكنه لا يجب. وهذا سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى تفصيله فيما سيأتي في الكلام عن أحكام الجنابة. هذا الذي ذكرناه يعني ما يشترك فيه الرجال والنساء من موجبات الغسل. وأما ما يختص به النساء من موجبات الغسل فهو الحيض، وكذلك النفاس، وكذلك خروج الولد جافا، أو هو الذي ذكرناه بالولادة، أو هو مقصود به الولادة. فلو خرج الولد جافا يعني بلا بلل فإنه يجب الغسل باعتبار أنه مني منعقد، فيجب عليها الغسل حينئذ في الأصح. وأما بالنسبة إذا كان الولد مصحوبا بالبلل فإنه يوجب الغسل قطعا. خلاف الطرق الأولى فإن الخلاف فيها معروف ومشهور في المذهب. أما إذا كان مصحوبا بالبلل فالقطع فيها أنها يجب عليها الاغتسال. طيب، لكن هنا هنسأل سؤال يعني فيما ذكرناه في الدرس السابق. المصنف رحمه الله تعالى بيقول: ومن الحيض والنفاس، متى يجب الاغتسال من الحيض والنفاس؟ هذا سؤال، متى يجب الاغتسال من الحيض والنفاس؟ صوت واضح يا جماعة ولا في انقطاع في الصوت؟ طيب، محمود بيقول: قبل الصلوات المكتوبة. قبل الصلوات المكتوبة، وهو كلامك صحيح، لكن نريد أن نعرف وقت الوجوب على وجه التحديد، يعني تحديدا متى يجب عليها أن تغتسل من الحيض، أو كذلك بالنسبة للنفاس. الإخوة الكرام والأخوات الفضلات، ذكرنا هذه المسألة في درس أمس. طب الذي لا يدري يقول لا أدري، عشان أنا أعرف اللي عارف واللي مش عارف وبعدين أجيب أنا. طيب جيد، يبقى ما السؤال؟ طيب نعيد السؤال مرة أخرى. بنقول: من موجبات الغسل التي تختص بها النساء الحيض والنفاس، متى يجب الاغتسال من الحيض والنفاس؟ طيب انا اعدت السؤال يا شيخ حسام او شيخ ايهاب. هات خلاص لكن في لفظ ادق من ذلك. طيب الشيخ حسام بيقول بعد الانقطاع، والاخ محمود يعقوب بالانقطاع، ويجب الاغتسال بعد ظهور الطفل بعد الانقطاع عند ارتداد الغسل. طيب كل هذا صحيح. قلنا ان الاغتسال يجب في من الحيض والنفاس في حقن المرأة بالانقطاع، بالانقطاع يعني اذا انقطع الحيض وجب الاغتسال، وجب الغسل. إذا انقطع النفاس وجب الغسل. فلكن هل هو على الفور ولا على التراخي؟ قلنا أن الأصل أنه على التراخي، لكن قد يجب إذا عند إرادة الصلاة يجب هنا على الفور. فإذا يجب الاغتسال من الحيض والنفاس إذا انقطع الحيض أو انقطع النفاس. قال وخروج الولد جافا، قلنا أن هذا المراد به الولادة. لكن هنا في مسألة من مذكورة في الدرس السابق وهي مسألة مهمة، وهي أن النفاس قلنا إنه يوجب الغسل إذا انقطع. فمتى انقطع دم النفاس فإنها يجب عليها الاغتسال، وهذا الوجوب على الطرف. هذا كله ذكرناه وقررناه الآن. لكن المسألة الآن مهمة، وهي أن لو أن دم النفاس أو لو أن الدم نزل على المرأة بعد مدة، هل نقول هذا الدم النازل نفاس أو هو دم حيض؟ مثال ذلك، وضعت امرأة ولدها يوم الجمعة، ثم مر عليها يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين، جاء يوم الثلاثاء ونزل عليها دم، هل هذا الدم يكون دم نفاس ولا يكون دم حيض؟ هذه المسألة مسألة مهمة ويكثر السؤال عنها. نقول دم نفاس هو الدم الذي يخرج عقب الولادة، لكنه مقيد بما إذا كان قبل 15 يوم من الولادة. إذا نزل الدم بعد الولادة وقبل مرور 15 يوما نقول هذا دم نفاس. أما لو مرت هذه المدة ونزل الدم بعد ذلك فنقول هذا دم حيض، هذا دم حيض. من خلال هذا التقرير نستطيع أن نميز بين ما هو دم حيض وبين ما هو نفاس. طبعا هيفرق معايا كتير جدا في نزل الاحكام المترتبه عليه كما تاتي ان شاء الله في اقل المده وفي اكثر المده. هنعرف ان هناك فرق بين اقل مده الحيض كما تاتي يوم وليله، واكثر مده الحيض 15 يوما، اقل مده للنفاس لحظه واحده، واكثره 60 يوما، وأغلب النفاس 40 يوما كما سيأتي إن شاء الله. إذا نزل الدم بعد الولادة قبل 15 يوما فهو نفاس. أما إذا نزل الدم بعد الولادة لأكثر من 15 يوما فهذا دم حيض. فإذا انقطع دم النفاس أو انقطع دم الحيض وجب عليها الغسل كما قررنا قبل ذلك. طيب قال رحمه الله تعالى بعدما ذكر موجبات الغسل المتعلقة بالرجل وكذلك المتعلقة بالمرأة وما يشترك فيه الرجل والمرأة، قال وإنما يتعلق بتغليب جميع الحشر، يعني إنما يتعلق الغسل ويجب الغسل على الرجل والأنثى إذا غيب جميع الحشر في الفرج، أما إذا غيب جزء من الحشر فلا يجب الغسل لا على الرجل وكذلك على المرأة. فيشترط أن يغيب جميع الحشفة التي ذكرنا في الفرض. حينئذ يجب على الرجل. طيب بالنسبة للمرأة، بد كذلك أن يغير حشفة في فرضها، وليس مراد الفرض من الظهر للفرج، هو مراد ذلك إذا وصل إلى محل الاستنجاء. إذا كان كذلك وجاوز هذا الموضع فإنه يجب الاغتسال على المرأة وإلا لم يجب. طيب، قال بعد ذلك: ولو رأى منية في ثوب أو فراش ينام فيه مع من يمكن كونه منهم ندب لهما الغسل ولا يجب ولا يقتدي أحدهما بالآخر. المسألة وهذا القاعدة الذي يذكره المصنف الآن هذا مبني على قاعدة كنا ذكرناها قبل ذلك، وهي قاعدة من القواعد الكلية، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل براءة الذنب. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا شيخ معي الله. فسورة المسألة أن مثلا رجلا لبس ثوبا أو نام على فراش وبجانبه في هذا الفراش مثلا صبي أو رجل، ثم لما استيقظ من نومه وجد منيا في الثوب أو وجد منيا في الفراش الذي نام عليه، إذن هذا الثوب هذا الثوب يلبسه هو ويلبسه غيره، رأى فيه منيا بعدما استيقظ من نومه، أو وجد منيا على فراش ينام عليه هو وينام عليه كذلك غيره. فهنا بيقول: لو رأى منيا في ثوب، لو رأى منيا في ثوب، يعني لو رأى الشخص منيا في ثوبه أو في فراش ينام مع من يمكن كونه منه، يعني ينام فيه في هذا الثوب أو في هذا الفراش شخص يمكن أن يكون هذا المني الذي رآه منه، قال: ندب لهما الغسل ولا يجب. ندب لهما يعني للرأي الذي رأى المني وللشخص الذي يتصور أن يكون المني منه، ندب لهما أن يغتسلا احتياط لاحتمال أن يكون هذا المني من هذا الشخص الرأي، والاحتمال أن يكون هذا المني من هذا الشخص الآخر الذي كان ينام على هذا الفراش أو الذي كان يلبس هذا الثوب. فيستحب لهما أن يغتسلا، لكن لا يجب، لكن لا يجب ليه؟ للشك، لاحتمال أنه من صاحبه الذي نام في هذا الفراش أو من صاحبه الذي كان يلبس هذا الثوب، ولا نوجب الغسل بالشك، لا نوجب الغسل بالشك. لكن إذا لم يغتسل، لم يغتسل هذا الراي ولم يغتسل هذا الآخر الذي يحتمل أن يكون المني منه، فاكتفيا بالوضوء، فهل يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر؟ قال: ولا يقتدي أحدهما بالآخر. لا يجوز، لا يجوز في هذه الحالة في هذه الصورة أن يقتدي أحدهما بالآخر. ليه؟ لأن كل واحد منهما يعتقد بطلان صلاة صاحبه بالنسبة إليه، لأن كل واحد منهما يعتقد أن هذا المني منه هو، والآخر يظن أن المني من الشخص الأول. فإذا لا يجوز لأحدهما أن يقتدي بالآخر. طيب، لو أنهما اغتسلا، الشخص الأول اغتسل والشخص الثاني اغتسل احتياطا كما ذكرنا، هل يجوز لأحدهما أن يقتدي بالآخر؟ ما رأيكم؟ هل يجوز في هذه الصورة لو اغتسلا احتياطا هل يجوز لأحدهم أن يقتدي بالآخر؟ جزاك الله خيرا يا شيخ نعيم وإياكم إن شاء الله. طيب نعم ماشي، هذه الإجابة الأولى. أحمد يقول لا لعدم جاز الكفاية. طيب هذه الإجابة الثانية. طيب أختنا الكريمة تقول لا أدري. أبو عبد الله يقول نعم يعني أن يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر. تمام، أحد عنده إجابات أخرى؟ استسهل خلاص، لا الأول استسهل والثاني استسهل احتياطا، لكن بيقول هل يجوز لأحدهما أن يقتدي بالآخر بعد الاستسهال؟ بعض إخواننا قال نعم، البعض الآخر قال لا، والبعض توقف. الشاب يقول نعم لزوال اعتقاد البطلان عند الآخر. نعم ارتكب بنية النص الشرعي احتياط. نعم. طيب الصواب في هذه المسألة أن نقول إذا ارتكب احتياطا فهنا خلاص ارتفع المانع. فقلنا لماذا لا يقتدي أحدهما بالآخر؟ قلنا لا يقتدي أحدهما بالآخر لاحتمال أن الجنابة من الشخص الثاني، يعني الأول يعتقد أن الجنابة من الشخص الثاني والثاني يعتقد أن الجنابة من الشخص الأول. طب الاثنين ارتكلا، هنا ارتفعت الجنابة يقينا وارتفعت الجنابة عنهما يقينا، لهذا يجوز أن يقتدي في هذه الحالة أحدهما بالآخر كما قال جمهور الإخوة. فالحق مع الجمهور في هذا المسألة، والمتوقف أيضا أحسن لأنه يعني قال لأجل. طيب إذا بيقول لو رأى منيا في ثوبه أو في فراشه وقال فراشه ينام فيه مع ما يمكن كونه منه نوجب لهما الغسل، قلنا أن هذا باب الاحتياط لكن لا يوجب. ليه؟ لأننا لا نوجب الغسل للشرك ولا يقتدي أحدهما بالآخر، لكن لو اغتسل ففي هذه الحالة يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر. طيب قال إن لم ينم فيه غيره الذي ينام الغسل، يعني إن كان هذا الفراش لم ينم فيه أحد غيره، يعني غير الذي رأى المني، أو لم يلبس هذا الثوب الذي وجد فيه المني غيره، أو نام في هذا الفراش أحد لكن لم يتصور أن يكون هذا المني منه، ففي كل هذه الأحوال يلزمهم أن يلزم هذا الرأي حينئذ الغسل، يجب عليه أن يغتسل. ليه؟ لأنه تعين أن يكون هذا المني منه، مفيش حد تاني يتصور أن يكون منه هذا المني إلا هذا الشخص الذي رأى المني في الثوب أو في الفراش، لأنه يتعين عليه الاغتسال. هذا قال إن لم ينم فيه غيره لازمه الغسل. واضح كده مسألة يا جماعة؟ إذا نعم نقول لو كان يتصور أن يكون هذا المني من شخص آخر، فإن كان ينام في فراشه هذا أو يلبس ثوبه الذي رأى فيه المني، هنا يقول لا نوجب الغسل للشك. طيب هذا الفراش الذي ينام فيه لا ينام عليه أو فيه أحد غيره، وهذا الثوب الذي يلبسه لا يلبسه أحد غيره، ورأى فيه منيا لمن يتعين عليه الاغتسال. لماذا؟ لأنه لا يتصور أن يكون من أحد آخر أو من شخص آخر، هو فقط الذي يلبس هذا الثوب، هو فقط الذي ينام على هذا الفراش، إذن يتعين عليه الاغتسال، أنه قد يكون قد احتلم ولا يذكر احتلامه. الشخص إذا احتلم ولم يذكر احتلاما ووجد منيا وجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، فمتى وجد الماء تعين عليه الاغتسال في هذه الحالة. طيب وضحت المسألة، أرجو أن تكون واضحة. قال بعد ذلك ويجب عليه إعادة كل صلاة لا يحتمل حدوث المني بعدها، لكن يندب إعادة ما أمكن كونه بعدها. وهذا أثر آخر متعلق بقاعدة أخرى، وهي قاعدة الأصل إضافة الحدث إلى أقرب مذكور. بد أن ننتبه لهذه القاعدة جيدا، الأصل أن نضيف الحدث إلى أقرب مذكور. يعني صورة المسألة، شخص مثلا استيقظ في صلاة الفجر، ظل الليل كله نائما، واستيقظ عند صلاة الفجر، فصلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. بعد العشاء طبعا هو صلى هذه الصلوات النهارية والصلوات الليلية هو المغرب والعشاء، ولم ينم في أثناء ذلك قط. بعد العشاء وجد منيا في ثوبه، فهنا يجب عليه أن يعيد كل هذه الصلوات. لماذا؟ لأن هذا المني، إنما هو حاصل عند أقرب حدث اللي هو النوم. اعتبار المني إذا لم ينزل من جماع فإنه ينزل من احتلام. طب آخر نومة قد نامها متى؟ آخر نومة قد نامها قبل الفجر أو عند الفجر، سيقل عند الفجر. يبقى إذا يحتمل أن يكون الحدث اللي هو الجنابة في هذا الوقت، بل نقول قد تحقق عندنا أن الحدث عند هذا الوقت. فإذا يجب عليه أن يعيد كل الصلوات التي تليها، لأن المني لما ينزل عند الاحتلام، والاحتلام لا يكون إلا عند النوم. إذا يجب عليه أن يعيد كل الأولى تحقق أن المني كان قبلها. فيجب عليه أن يعيد الظهر والعصر، أو الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيعيد كل هذه الصلوات. طيب قبل ذلك لو كان قد نام مثلا مثلا بصورة أخرى، لو أنه نام بعد صلاة الفجر فقام من نومه عند صلاة الظهر، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبعد العشاء وجد مريضا في ثوبه، هنا نقول يلزمه أن يصلي صلاة الخمس ولا يصلي من أول الظهر؟ ها هنا يصلي من أول الظهر. ليه؟ لأن الحدث يضاف إلى أقرب مذكور، هو النوم عند صلاة الظهر أو قبيل صلاة الظهر. فنقول يحتمل أن يكون هذا المني عند صلاة الظهر، ولا تحققنا من ذلك؟ قلت تحققنا من ذلك لأن المني إذا لم ينزل من جماع وأنه ينزل من احتلام، وبالتالي يكون قد أنزل في نومه هذا. فيجب عليه أن يعيد الظهر والعصر والظهر والعشاء. طب الفجر الذي صلىه قبل ذلك، هنا لا يجب أن يصلي الفجر، لكن يندب له ولا يجب. أما الذي يجب أن يصليه أو يعيده هذا الذي ذكرناه، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، باعتبار أنه استيقظ عند صلاة الظهر. أما قبل ذلك فلا يجب، إنما يندب فقط. ولهذا قال لو نام مرتين ثم رأى منيا، هذا الذي نذكره الآن. لو نام مرتين يبقى النوم الأخيرة يتعين عليه أن يعيد الصلاة التي بعدها، وأما قبلها فإنه يندب فقط ولا يجب. ولهذا قال ويجب عليه إعادة كل صلاة لا يحتمل حدوث المني بعدها. طيب لو كان هناك احتمال زي مسألة النومتين كده، أو مرتين؟ قال يندب إعادة أمكن كونه بعدها. طيب أرجو أن تكون هذه المسألة أيضا واضحة. إذا لو نام ولم يذكر احتلاما لكنه وجد بللا لابد أن يغتسل، وجد هذا البلل أو هذا المني بعد مدة بعد أقل الصلوات يجب عليه أن يعيد كل هذه الصلوات من أول أو من آخر نومة نامها. ليه؟ لأن الأصل أن الاحتلال لا يكون إلا في النوم، وآخر نومة نامها هي عند صلاة الظهر مثلا، فيجب عليه أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ما قبل ذلك لا يجب عليه، لكن لو كان عنده احتمال كأن نام قبل ذلك أيضا فإنه يندب ولا يجب. فإذا ما تحقق كونه بعد نزول المني يجب عليه، وما لم يتحقق بل كان هناك مجرد احتمال فإنه يستحب ويندب ولا يجب. طيب الحمد لله. قال بعد ذلك هو المسألة فتاتي تكلمنا عنها كلها في الدرس السابق. قال ولو جمعت في قبورها فاغتسلت ثم خرج مانيه منها لزمها غسل آخر بشرطين، أحدهما أن تكون ذات شهوة لا صغيرة، والثاني أن تكون قضت شهوتها لا نائمة ومكرهة. لما تكلمنا عن المني الذي يجب الغسل قلنا هو مني الشخص نفسه الخارج منه أول مرة، فقلنا لو كان هذا الخارج ليس مني للشخص نفسه لما مني شخص آخر، قلنا في هذه الحالة لا يجب الاغتسال، لا يجب الاغتسال. ومثلنا له فيما لو جامع مثلا في الدبر، وقلنا الجماع في الدبر هذا حرام لكن نتكلم عن وجوب الغسل وعدم وجوده. فلو جامع في الدبر مثلا ثم اغتسل الذي جامع والآخر أيضا أو المرء، وبعد الاغتسال خرج المني من الدبر، هل يجب الاغتسال مرة أخرى أو يجب إعادة الاغتسال؟ قلنا لا يجب إعادة الاغتسال. لماذا؟ لأن هذا المني الخارج ليس المني المغتسل إنما مني شخص آخر، فلا يجب إعادة الاغتسال في هذه الحالة. طيب لو أنه جامع امرأة في قبولها وبعدين اغتسل هو لأنه بيض حشرة في فرج واغتسلت هي كذلك من أجل هذا الجماع، وبعد أن اغتسلت المرأة وجدت منيا يخرج منها بعد أن اغتسلت، هل يجب عليها أن تعيد هذا الغسل مرة أخرى؟ قلنا هذا فيه تفصيل. لو كان يتصور من هذه المرأة أو لو كانت هذه المرأة ذات شهوة فإنها يجب عليها أن تعيد الغسل، وإن كانت هذه المرأة ليست ذات شهوة فلا يجب عليها أن تعيد الاغتسال مرة أخرى. طيب كيف نعرف أنها ذات شهوة أو ليست كذلك؟ ذات شهوة قلنا بأن تكون مستيقظة، لأن تكون مستيقظة ولا تكون مكرهة مثلا، فإذا كان كذلك وخرج منها المني مرة أخرى فإنها يجب عليها الاغتسال مرة أخرى. لماذا؟ الاحتمال أن يكون هذا الخارج مرة ثانية أو لأن هذا الخارج حصل منها ومنه فيجب عليها أن تغتسل مرة أخرى. طيب لو كانت هذه المرأة غير ذات شهوة كانت صغيرة فهنا وخرج المني مرة ثانية، يبقى لا يتصور أن يكون هذا المني منها بحال أنها صغيرة لم تبلغ، وهنا يكون هذا الخارج مني الشخص المجامع مني الزوج فلا يجب عليه إعادة الاغتسال. ولو كانت ذات شهوة لكنها لم تقضي شهوتها كأن كانت نائمة أو كانت مكرهة اغتسلت، وبعد ان اغتسلت نزل المني مره اخرى، يقول لا يجب عليه الامر في هذه الحاله، لانها لما كانت مكروهه او لما كانت نائمه ولم تغض شهوتها، هنا لا يمكن ان يكون هذا المني الخارج منيها هي، انما هو مني الزوج كما هو معلوم. فهذه المساله كلمنا عليها في الدرس اللي فات. مصنف يقول ولو جمع في قبلها فاغتسل ثم خرج منيه منه، يعني خرج مني الرجل او خرج مني الرجل نعم منها مره اخرى، او مني هذا الجماع خرج منها مره اخرى، هل يلزمها الاغتسال؟ قال يلزمها الاغتسال مره اخرى، يعني بشرطين: ان تكون ذات شهوه، الشرط الثاني ان تكون قضت شهوتها بألا تكون نائمه وألا تكون مكره. فحينئذ يكون هذا المني الذي نزل ثانيا حاصل منها هي وحاصل منه هو، ويجب عليها الاغتسال، لان ذكرنا ان من موجبات الأنس نزول المني، فيجب عليها الاغتسال مره. طب لو كان هذا، لو كانت هذه المراه صغيره لا يجب الاغتسال، لو كانت هذه المراه كبيره يعني ذات شهوه لكنها لم تقض شهوتها بان كانت مكرهه او كانت نائمه، فلا يجب عليها الاغتسال ايضا في هذه الحاله، وحينئذ يكون هذا المني الخارج مني الزوج لا مني المرء. لو اغتسل للجماع كان انتبه، لكن بنقول بعد ما اغتسلت ماذا لو وجدت منيا ينزل منها مره اخرى؟ واضح كده الصوره؟ نعم الاخوه بيرد عليكم ما شاء الله منتبهين. طيب فهمنا كده، هو المني الارسال الاول اغتسل خاصه للجماع، لكن بعد ان اغتسل الارسال الاول اللي هو من الجماع وجدت منيا ينزل منها، تغتسل ثانيه ولا لا؟ في هذا التفصيل يذكرنا، وكان هذا الجماع في القبر، وكانت امرأة ذات شهوة وقضت شهوتها في هذا الجماع، إذا لابد أن تغتسل مرة أخرى، وإلا فلا، وإلا فلا يعني يعني وكان الجماع في الدور، فنزل منها مني فلا يجب عليها الاغتسال مرة أخرى، لو كان في القبل لكنها هذه المرأة يعني لم تكن ذات شهوة، كان كانت صغيرة فلا يجب عليها الاغتسال مرة أخرى. أو كان ذات شهوة لكنها لم تقض شهوتها بأن كانت مكرعة أو نائمة، أيضا لا يجب عليها الاغتسال في هذه. ثم تكلم المصنف بعد ذلك عن العلامات التي يعرف بها المني من غيره، باعتبار أن المني كما ذكرنا قد يشتبه في بعض الأحوال بغيره كالمذي مثلا والمذي. فقال رحمه الله تعالى ويشرع في ذكر علامات المني حتى يتميز عن غيره من المذي واليد، قال ويعرف المني بتدفق، يعني يتميز المني عن غيره بالتدفق، لأن الله سبحانه وتعالى وصفه بذلك فقال خلق من ماء دافق، قال أو ريح طلع أو عجين إذا كان رطبا، يعني ويعرف كذلك ويتميز كذلك بأنه له رائحة مميزة في حالة إذا كان رطبا وفي حالة إذا كان دافئا. إذا كان رطبا فإن ريحه كريح العجين، وأما إذا كان جافا يابسا فإن ريحه كريح براب البلد. فهذه العلامة الثانية. قال بتلذذ، وذكر التلذذ أولا، يعني يتلذذ أو يعني يشعر بلذة وشهوة عند خروجه. وهذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة بالريح، فمتى توفرت علامة من هذه العلامات علمنا أن هذا الخارج مني، ولهذا قال فمتى وجد واحد منها، يعني واحد من هذه العلامات الثلاث، ولا يشترط أن تجتمع، لا، لو توفرت علامة من هذه العلامات الثلاثة قال كان منيا موجب للغسل، ومتى فقدت كلها لم يكن منيا. واضح كده؟ إذا لو وجدنا علامة من هذه العلامات الثلاثة كان هذا الخيل منيا، إذا فقدنا هذه العلامات الثلاثة لم يكن منيا. طب احنا لما اتكلمنا عن مسألة او علامات او صفات المني، قلنا ان من صفاته كذلك انه ماء ابيض وانه تخين، فهل هذه من العلامات المميزه للمني؟ الجواب لا. هذه العلامات علامات اغلبيه، يعني غالب المني يكون على هذه الصفه، لكن لا يمتنع ان يكون على صفه اخرى. ولهذا قال لا يشترط بالبياض والسخان في مني الرجل. بمعنى ايه؟ بمعنى انه قد يكون او قد يخرج المني من الرجل على او بلون اخر غير البياض، قد يخرج مثلا كدر، او يخرج مثلا لونه احمر مثلا، لكن فيه علامه من هذه العلامات الثلاث، خرج بشهوه او خرج بتدفق او له الرائحه التي ذكرناها، فحينئذ نحكم بأنه مني. ولا يشترط فيه البياض، ولا يشترط فيه كذلك السخانة غير ضيان، لا يشترط فيه كذلك، إنما يشترط فيه علامة من علامات الأولى التي ذكرناها، إما تدفق، وإما أن يخرج بلذة وشهوة، وإما أن يكون له ريح العجيب إذا كان رطبا، وبياض الليل إذا كان جاف. فمتى وجدنا علامة من هذه العلامات كان منيا، وإلا إذا فقدنا هذه العلامات الثلاث بالتحديد لم يكن منيا موجبا للغسل. طيب قال ولا الصفرة والرقة في مني المرء، يعني كذلك لا يشترط في مني المرأة أن يكون بهذا اللون أصفر، ولا يشترط أن يكون رقيقا، هذا غالب مني المرأة يكون على هذا النحو، لكن لا يشترط، لكن لا يشترط. فالمدار على وجوب الغسل هو ما ذكرناه أولا، التدفق واللذة والريح. قال رحمه الله تعالى ولا غسل في نزل، يعني لا يجب الاغتسال إذا نزل النزل، وهو ماء أبيض رقيق لذيذ يخرج بلا شهوة عند الملاعبة. فلذلك أراد المصنف هنا أن يميز بين المني وبين النزل. هنجد أن النزل بيشترك مع المني في بعض الصفات، فالمني في الغالب يكون لونه أبيض، والنزل كذلك لما تكلم عنه ولا ماء أبيض، والمني كذلك إذا خرج فإنه يأخذ بشهوة تلذذ. وأما بالنسبة للنزل فهو يخرج عند الملاعبة، لكن لا تنقطع الشهوة بخروجه. فلما كان هناك بعض التشابه بين الأمرين، ولكونهم كذلك أو لكونهما يخرجان من نفس المحل، لازم يعني بيان الفرق بينهم. فقال هو ماء أبيض رقيق لاذد ويخرج بلا شهوة عند الملاعب. قال رحمه الله تعالى ولا في وجه، يعني ولا يجب الاغتسال كذلك عند خروج الوجه، وهو ماء أبيض كبير سخين، سخين يعني غليظ، يخرج عقيب البول، يعني يخرج هذا الوجه بعد البول، وكذلك يخرج عند حمل شيء رقيق ثقيل كما ذكرنا في الدرس السابق. فإذا خرج الوجه أو خرج المذي فلا يجب الاغتسال، فلا يجب الاغتسال، ولا يجب الاغتسال إلا بخروج المني فقط. طيب لكن هناك فرق آخر كنا قد ذكرناه، بين المني وبين المذي والولد ما هو؟ ذكرنا فروقا بين المني وبين المذي والولد. الفرق الأول أن المني منه الارتسال، ما أنه يوجب الارتسال بخلاف المذي والولد، فالمذي والولد لا يوجبان الغسل. وثم فرق آخر ما هو؟ اشرح بيقول اللون. طيب هل توافقونه أم تخالفونه؟ ماشي لك عليه الفرق في الحكم. ماشي نكلمها صح. محمد عندك جملة تانية؟ تمام. ماشي كل هذا صحيح. طيب حمد يقول المني طاهر بخلافه، أبو عبد الله يقول المذي والوادي نجسان بخلاف المني، أحمد يقول تدفق للمني الطهارة والنجاسة. الرائحة. طيب تمام، المذي والوادي نجسان، رائحة المذي والوادي ليس لهم رائحة وتدفق المني. تمام حسب يقول المذي والوادي نجسان أما المني فطاهر. كل هذا صواب، لكن بالنسبة للحكم المترتب الحكم نفسه، قلنا الحكم المترتب على نزول المني هو وجوب الاغتسال، لكن المني طاهر. الحكم المترتب على خروج المذي والولد هو الوضوء وليس وجوب الاغتسال، وكذلك المذي والولد نجس، ولهذا يجب عليه أن يغسل ما أصابه من الودي والمذي، ولا يجب عليه أن يغسل ما أصابه من المني. لذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها ربما حكت أو فركت المني إذا لبس من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه، فلو كان المني نجسا لوجب عليها أن تغسله، ولا يكفي في هذه الحالة الفرق. فإذا ده الأمر الآخر أو الحكم الآخر المترتب على ما ذكرنا. نعم أحسنت، حكم المذي والولي غسل المحل والوضوء باعتبار أنه نجس وباعتبار أنه يوجب الوضوء. نعم هذا هو الفرق الذي أردناه. طيب قال بعد ذلك فإن شك هل خارجه مني أو مذي تخير، إن شاء جعله منيا واغتسل فقط، وإن شاء جعله مذيا وغسل ما أصاب بدنه وثوبه منه وتوضأ ولا يغتسل. قال والأفضل أن يفعل جميع ذلك. لو شك الشخص هل الخارج من الفرج أو من الذكر مني ولا مذي، قلنا أنه قد يشتبه على الشخص الماءان، فشك في هذا الخارج هل الذي خارج منه هذا مني ولا مذي، باعتبار طبعا أن هذا ماء أبيض وهذا ماء أبيض، وأن هذا يخرج عند الملاعبة والآخر يخرج كذلك يعني عند يخرج بشهوة، فشك الشخص في هذا الخارج من الفرج أو من الذكر هل هو مني ولا مذي. طبعا محل هذا الشك إذا لم يجد علامات مميزة، محل هذا الشك حيث لم توجد علامات مميزة، هي العلامات التي ذكرناها التي تميز المني عن غيره، هي التدفق والتلذذ والريح، لم يجد علامة من هذه العلامات فوقع في هذا الشك. أما إذا وجد علامة من علامات المني أو علامات المني لما مع هذه العلامات الثلاثة أو وجد هذه العلامات الثلاثة، فوقنا لا شك في هذا الحالة ويتعين أن يكون هذا القرين مرنا، لكن لم يجد علامة من هذه العلامات الثلاثة، وشك هل هذا القارئ رومانيا هو هذا القارئ الروماني او هو ماذي. قال رحمه الله تعالى في حالة الشك قال يتخير، قال يتخير يعني ان شاء جعله منيا واغتسل، يعني اغتسل بنية رفع الجنابة، وحينئذ لا يجب عليه أن يغسل ما أصابه من هذا الخارج لأنه جعله منيا والمني طاهر، فلا يجب عليه أن يغسل ما أصابه من هذا الخارج. وإن شاء جعله مزيا، وإن شاء جعله مزيا أو وجيا، فحينئذ لا يجب عليه الاغتسال، لكنه يجب عليه أن يغسل ما أصاب بدنه أو أصاب ثوبه، باعتبار أن الودي وكذلك المذي نجس، فلو جعله وديا أو جعله مذيا وجب عليه أن يغسل ما أصابه من ثوب أو من بدن. لكن الأفضل أن يفعل جميع ذلك، يعني يفعل جميع ذلك، أي ما معنى يفعل جميع ذلك؟ ذكرناه في الدرس السابق لذلك نسأل عنه الآن. قال والأفضل أن يفعل جميع ذلك، ما معنى هذا الكلام؟ طيب حاضر، هذا السؤال تاني، نقول لو شكل في الخارج هل هو مني ولا مذي؟ فإنه يتخير إما أن يجعله مني فيغتسل ولا يغسل ما أصابه منه، وإما أن يجعله مذيا ولا يغتسل لكن يغسل ما أصابه منه. ثم قال والأفضل أن يفعل جميع ذلك، إيه معنى والأفضل أن يفعل جميع ذلك؟ يعني يخرج المني والمذي في نفس الوقت. طيب احمد يقول يتوضا ويغتسل، هذه الإزالة فيها قصور، محمد ان يغتسل بنية رفع الحدث ويغسل ما اصابه. طيب ابو عبد الله يقول يغتسل ويغسل، ماشي انت تصنف مثلا يا ابو عبد الله، ايهاب يغتسل ويزيل الأثر ويتوضأ. طيب يغتسل ويتوضأ ويغسل المحل، كل هذه الإجابة صحيحة أحسن، لكن إجابة أحمد حلمي فيها قصور، أكيد هيغسل المحل. طب أكيد ليه يعني؟ لماذا أكيد يعني؟ حاجة اسمها أكيد الشعب أجد الإجابة كما ينبغي. طيب قول رحمه الله تعالى والأفضل أن يفعل جميع ذلك، بمعنى أنه يغتسل، يغتسل لرفع الحدث حدث الجنابة، وكذلك يغسل ما أصابه من هذا الخارج في ثوب أو في بدن، ويغسل ما أصابه من هذا الخارج في ثوب أو في بدن، فبذلك يكون فعل جميع ما ذكر رحمه الله تعالى، فيغتسل وكذلك يغسل ما أصابه في ثوب أو في بدن. طيب هذا الشخصي ما زال برضو الشيخ أحمد يجادل، أنا لا أحب الجدال الشيخ أحمد وحاضر وخلاص. طيب بعد ما انتهى المصنف رحمه الله بعد ذلك من الكلام عن مسائل متعلقة بالشك، وقبل ذلك ما يتعلق بعلامات المني إلى آخر ذلك، شرع في الكلام عن ما يحرم به الجنان، أو شرع فيهم في ذكر حكم الجنان إذا أصابت الجنابة شخصا، فما الحكم الذي يترتب على ذلك؟ قال: ويحرم الجنابة ما حرم بالحدث. احنا كده تجاوزنا الوقت بدقائق، بأربع أو خمس دقائق تقريبا، مش هنقدر نتكلم عن هذه المسائل اللي حدث الليل إن شاء الله. شوفوا هذا القدر، وأعتذر عن هذا التأخير، أعتذر عن هذا التأخير، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم ما يحرم بالجنابة والفصل المتعلق بتكفير الجنابة. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام الدرس أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حكم المصير إليه، وعتادا إلى يوم السكون عليه، إنه بكل جميل كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، أن يزيدنا وإياكم علما، وأن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتنا إن شاء الله تبارك وتعالى يوم أن نلقاه.